يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت

وَمِنَ النَّاسِ

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن Thank you.

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما

ولكن